لعلهم يتذكرون جهنم يصلونها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل

الله الذي خلق السماوات

Yeah.

صدق الله.